قد رجونا لنا في الدين عونا بالحبيب مولاي محمد. الله الله يا الله، الله ربنا الله، الله الله يا الله، الله الله ربنا الله. ربي واجعل والدينا في نعيم خالدين، واسقهم حوض المعينة، واسقهم حوض المعينة بالحبيب مولاي محمد. الله الله يا الله، الله الله ربنا الله، قد أنبنا، إننا مهما تعبنا، إننا مهما تعبنا كله فيك يهون. الله الله يا الله، الله ربنا الله، يا من بذكره تحل عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى. يا الله يا إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، أنت المعز لي. أنت الرقيب على العباد. الله الله يا الله، أنت الرقيب على العباد يا الله، أنت المنزه يا بديع الخلق. الله الله ربنا الله، أنت المنزه يا بديع الخلق وولد ووالد. الله الله سبح.